الأمر أكبر من مجرد إعلان لمنتج، إنه عمل فني يحمل رسالة جمعت فريق العمل وشريهان والشركة المعلنة. من يمكنه أن يخبرك أنك تستطيع الاستمرار رغم الصعاب مثل شريهان؟ هذا ما قاله المخرج المصري محمد شاكر خضير، مخرج إعلان شريهان الذي أعادها بعد غياب عن الشاشة امتد قرابة 20 عاماً. ظهرت من خلاله الفنانة شريهان نجمة الاستعراض الأشهر في الوطن العربي في إعلان لإحدى شركات الهاتف المحمول في مصر، فخطفت الأنظار وتحولت إلى حديث الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً في الصفحات الفنية والمواقع الإخبارية، وكان لها نصيب من كلمات العديد من الصحفيين في مقالاتهم، حتى ممن لا يكتبون عادة عن الفنانين أو يتناولون الأخبار الفنية في موضوعاتهم، كما حدث بالضبط مع الصحفية غادة الشيخ من الأردن والتي شاركتنا بصوتها في هذه الحلقة. يعني بدي أقسم موقفي وردة فعلي للإعلان الأخير للفنانة شريهان عجزئين، الجزء الأول كإنسانة والجزء الثاني كصحفية. الجزء الأول يعني علاقتي بشريهان ترتبط بطفولتي، كنت طفلة كتير يعني أيام فوازير رمضانية، وبتذكر يعني تقريبا ما كنت أرمش وأنا أطلع عليها وأراقب كل تفاصيل حركاتها ولباسها، حتى إني كنت أسرق أحذية شقيقاتي الكبار اللي هم من جيلها هلأ، وتلاقيني أقلدها ألبس الأحذية الكعب العالي وأدور على أي سترة أو أي إشي فيه لمعة وأكثر من الإكسسوارات وأقلدها قدام المراي. فارتبط فيي إنه هاي الإنسانة هي مثال الجمال بكل تفاصيله، مش بس الوجه، الحركات، خفة الدم، الذكاء، الإبداع. بعدين يعني تدحرج حبي وتعلقي بشريهان لما بلشت أكبر، ولما يعني حدثت معي ظروف صعبة في حياتي وشكلت نقلات نوعية في كل نمط حياتي، فظروف صعبة. فلما بدأت تظهر شريهان تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي صرت أتابعها باستمرار وأستمد منها قوة. يعني هي مرت بظروف مؤلمة وقاسية وصعب أي حدا يقدر يوقف على رجليه بعدها، بس شريهان وقفت رجليها من بعدها وظلت صامدة ودائما يعني ابتسامتها حاضرة. هالابتسامة لمست قلبي وصارت تعطيني زي دفعة إنه أنا مرت علي ظروف قاسية جدا بس بقدر أبتسم، وأنا يعني يقال عني إني شخص بحب الحياة. فكتير كانت تأثر في المنشورات اللي كانت تنزلها على الانستغرام تحديدا، وهيك تبث في الفرحة هاي شريهان عم ترجع. الشق الثاني اللي هو موضوع إعلانها وتعاملي معها كصحفية، بذكر إنه ليلة يعني قبل يوم من بث إعلانها هي نشرت على حسابها على الإنستغرام إنه في هناك مفاجأة. من المعروف لما حدا يحكي لك في مفاجأة تفقد شوي قيمتها المفاجأة، يعني ما بتنصدم أو تتفاجأ، على عكس ما حدث معي لما أول مرة ظهرت شريهان بالإعلان. يعني حتى الموسيقى اللي هي موسيقى ألف ليلة وليلة وظاهرها للكاميرا بحكي لا مستحيل شريهان، مستحيل شريهان. لما لفت وبلشت تدور بتذكر يعني صوتي عبى المنطقة، يعني صرت أصرخ وأنط، وحتى يعني ابن أختي هو جيل الديجيتال زي ما بنحكي، فبقول مين هاي مين هاي، يعني ليش لهالدرجة نطيت؟ وشرحت له مين هي، قلت له باختصار هي الآيدل ومثالي في الجمال والنجاح والصمود. بتذكر بعد ما انتشر الإعلان اجتني مسجات كتير، كأنهم بيباركوا لي من أصدقاء وصديقات، فبقولوا لي أكيد غادة أنت رح تكتبي عن الموضوع، مع إني أنا ما بكتب كتير بالفن والثقافة، أنا شقي حقوق إنسان. وفعلا يعني أنا ما اكتفيت، كتبت مادتين، وطبعا اتعبى حسابي على تويتر والسوشيال ميديا بالتمجيد والفرح والابتهاج والاحتفال بعودة شريهان، وحتى عم بقتبس جمل ذكرتها في إعلانها. شكرا إلها، شكرا دايما إلها، وبالعكس أنا شفت عودتها وعودة ظهورها هي يعني بادرة خير وتفاؤل إلنا كلنا، إنه لا إحنا حقنا ننبسط ورح نضل متمسكين بالحياة. وياما الدنيا كسرتنا، ولا عمرنا ليها قدرنا وفهمنا استسلمنا، ولا ثانية حاربنا، عودة شريهان كانت بمثابة المفاجأة للمشاهدين، فمنذ طرح الإعلان على يوتيوب في الساعة 6 من مساء أول أيام شهر رمضان حقق ملايين من المشاهدات تقريباً، وبمعدل 100,000 مشاهدة كل ساعة، وتجاوزت عدد المشاهدات 2.3 مليون في اليوم الأول من عرضه. شركة فودافون تعتمد في إعلاناتها إيصال رسالة إلى عملائها، هذه الرسالة تتعلق بالقوة والثقة وبشعارات بالعامة المصرية مثل القوة بين يديك في مواسم سابقة، وقوتنا إن ما فيش حاجة تقدر توقفنا في هذا الموسم. فكانت النجمة شريهان الأنسب لهذه الرسالة، حيث شاهدها الجمهور في الإعلان وهي تستعرض ملامح مهمة من مسيرتها المهنية والشخصية، وذلك بحركات استعراضية وبطلات أنيقة محافظة على رشاقتها بعد كل هذه السنوات، ورغم الأزمات الصحية التي مرت بها بعد تعرضها لحادث سيارة تبعه عدة عمليات جراحية بالعمود الفقري، وتبع ذلك بعد سنوات سرطان نادر. هذا الظهور الأنيق والرشيق للنجمة شريهان جعل الملايين في الوطن العربي يتفاعلون مع عودتها بسعادة كبيرة وإيجابية. وبحسب مخرج الإعلان، شريهان لديها قدرة على تأدية استعراضات أصعب من التي قدمتها في الإعلان، وكانت طاقتها خلال التصوير تدفع كل فرد في فريق العمل إلى تقديم أفضل ما لديه. ويرى أيضاً المخرج أن الأمر لا يتعلق بالعودة إلى الشاشة، لأنها كانت لديها الفرصة دائماً للظهور مجدداً، لكن أن يكون لديها الشجاعة لمشاركة الجمهور كل تلك المراحل من حياتها ومن دون خوف، وبهدف دفعهم إلى الأمام بقلب صادق ومشاعر حقيقية، هذا ليس سهلاً ويستحق الإشادة حسب رأيه. ليس مجرد إعلان، هذا ما استهل به المخرج المصري محمد شاكر خضير حديثه في تصريح خاص لموقع سكاي نيوز عربية، وهو مخرج إعلان شركة فودافون التي قامت به النجمة شريهان، وهو من تصوير أحمد المرسي وإنتاج فني لمحمد حلمي. المخرج شاكر قال: أثناء العمل على فكرة الإعلان قالت لنا شريهان: أريد أن أطبطب على الناس في هذه الظروف الصعبة. بكل بساطة شريهان تخبرك بما مرت به وتقول لك أنها ما زالت تحلم وتسعى دون ملل، وتطالبك ألا تتوقف أبداً في رحلتك مهما حدث. يشير المخرج أيضاً إلى أن عودة شريهان كانت من المستحيل أن تحدث عبر إعلان تقليدي أو من خلال فكرة متوقعة، ويوضح أن الفنانة المصرية نفسها أخبرت فريق العمل أنها لا تفضل تذكير الناس بالفوازير التي اشتهرت بتقديمها سابقاً، لكنها تريد أن تعبر عن شيء أقوى بعد سنوات من الصمت. وبحسب مصدر من فريق عمل الإعلان لموقع سكاي نيوز عربية، تم التعاقد مع إحدى الفرق الفنية الأوروبية، وهي الفرقة الاستعراضية التي قامت بعمل استعراضات العرض المسرحي كوكو شانيل بقيادة المدرب الاستعراضي هاني أبضة. تحضيرات الإعلان استغرقت نحو 20 يوماً، منها 8 أيام تصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة باستوديو عمر الشريف، وتم التصوير الخارجي في شارع عماد الدين بالمدينة نفسها. وكان من المحتمل عودة شريهان للمسرح مجدداً بمسرحية كوكو شانيل إنتاج العدل جروب وإخراج هادي الباجوري من خلال عدد من الورش التمثيلية، لكنها لم تخرج للنور حتى هذه اللحظة. أما الفستان الذي ارتدته شريهان في الجزء الأخير من أعلام فودافون هو قطعة خالدة لدار أزياء كريستيان ديور، تعود لعام 1949 ومستوحاة من لوحة للرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه بعنوان The Path Through the Irises. حاربنا ولا ثانية استسلمنا، وفهمنا قدرنا عليها ولا عمرنا كسرتنا الدنيا ويانا. شريهان كانت قد وجهت رسالة إلى محبيها عشية الإعلان، قالت إنها تعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة حناءة شكر من قلبها وعمرها لكل من يتابعها ودون ترتيب أو استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتها منذ سبتمبر أيلول 2002، وعبرت عن مشاعرها المختلطة لكنها سعيدة، وعبرت أنها لم تكن تعرف كيف تقول لمتابعيها ومحبيها، وكانت تتمنى لو بإمكانها دخول بيوت الناس بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية. شوفها وعشنا. ماذا تعني عودة شريهان للشاشة؟ سنستمع إلى سارة بركي وهي طالبة تمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا. مفهوم الجمال تاريخياً هو مفهوم مثير للجدل ومفهوم نسبي، لهي اللحظة بنختلف بأنواعه وبمقاييسه، بس بيبقى الجمال الأقرب للقلب هو الجمال الاستثنائي، أي الجمال المليء بالحضور والجاذبية. شريهان تدرك بشكل جبار كيف تكون استثنائية دائماً. أن نتكلم عن طفلة لا تتجاوز 10 سنين تقف أمام كبار الممثلين مثل عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس ووحش الشاشة فريد شوقي، فأنت حتما أمام موهبة استثنائية تضج بالحضور وخفة الدم والأحساس المرهف. لا يمكن الحديث عن شريهان بصراحة باختصار، يعني أنا ما فيني اختزل الحديث عنها، بالضرورة لازم أحكي عن ممثلة استطاعت أن تكون جزء كبير من الوجدان الجمعي للوطن العربي، وهي معادلة من المستحيل أنه تتحقق بزمن بعيد عن زمن السوشيال ميديا والترند. كانت ممثلة قادرة على أنه تأسر القلوب خلال 10 سنين، جمعت فيها جمهورها من المحيط للخليج لتطل على التلفزيون المصري وتقدم استعراضات مشغولة بعناية فائقة من كتاب ومن ملحنين كبار الكتاب والملحنين. فشريهان حطمت كل القواعد التلفزيونية وقدمت أسلوب بصري خاص بها لم تستطع أي فنانة تقديمه حتى اليوم. الحديث عن هذه النجمة الاستثنائية هو حديث يطول جدا، لأنه هي دائما استطاعت تقديم أهم عنصر بالفن وهو الدهشة والمتعة، وهو لا ينتهي بالفوازير فقط، إنما يجب أن نذكر العديد من الشخصيات السينمائية من سوق النساء وعرق البلح والطوق والإسوارة. هي موهبة خارقة لم تنجح العوامل السياسية أو الاجتماعية أو الصحية بدفنها. بتفاجئ الجميع وبتختزل بضع دقائق كثيفة وآسرة تحكي فيها سيرة حياتها ولو بإعلان لشركة اتصالات مصرية، كأنها تقول أن الضوء يليق بها ولا يليق بغيرها، وأنها امرأة جبارة تريد أن تروي عطش جمهورها لها. شريهان تستطيع التمثيل أمامك لعقود ولا تستطيع أن تمل من مشاهدتها. من هي شريهان؟ شريهان أحمد عبد الفتاح الشلآني، من مواليد القاهرة في 6 ديسمبر كانون الأول 1964، وهي أخت غير شقيقة للعازف الشهير الراحل عمر خرشيد. أحبت الغناء والرقص من طفولتها، تلقت دروساً في رقص الباليه، أما شهادتها فهي في الحقوق. أعمال شريهان في المسرح بدأت مع فؤاد المهندس في مسرحية سكة على بناتك عام 1980. حرمت أمين مرة واحدة يا الموضوع. وفي عام 1987 شاركت في مسرحية علشان خاطر عيونك. أما في عام 1991 ظهرت في مسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، وشاركت أيضا مع الفنان محمد صبحي في مسرحيتي المهزوز وإنت حر. على صعيد الفوازير الرمضانية كان لها حضورها منذ عام 1985 في فوازير ألف ليلة وليلة عروسة البحور، ومن ثم عام 1987 ظهرت في فوازير حول العالم. أما عام 1988 ظهرت في ألف ليلة وليلة فطيمة وحليمة وكريمة، وعام 1994 قدمت فوازير حاجات ومحتاجات. في السينما وفي السبعينيات تحديداً ظهرت في فيلم ربع دستة أشرار وفي فيلم قطة على النار، أيضاً فيلم المتشردان عام 1983 مع سعيد صالح ويحيى الفخراني، وفيلم قفص الحريم في عام 1984 مع عزة العلايلي، وأيضاً في فيلم خلي بالك من عقلك مع الفنان عادل إمام، فيلم العذراء والشعر الأبيض عام 1987، فضيحة العمر عام 1989 مع كمال الشناوي. أما في عام 1991 ظهرت في دور البطولة في فيلم الحب والرعب للمخرج كريم ضياء الدين، وعام 1996 شاركت شريهان البطولة مع حسن حسني في فيلم ميت فل، وكانت لها بطولة في فيلم عرق البلح عام 1999. بيبا عمي حمادة، بيبا جاب لي طباق، بيبا مليان نباك، أيضا لها فيلم من فينا الحرامي وفيلم العشق والدم مع فاروق الفيشاوي عام 2002. في المسلسلات التلفزيونية كان لها حضور في عدد من تلك المسلسلات، ومنها دمي ودموعي وابتسامتي، الامتحان، رحمة، بلاغ للنائب العام، سر الغريبة، حسن ونعيمة، دعوني أعيش. أما عن حياتها الشخصية، أثناء عودتها من الإسكندرية يوم 24 من مايو أيار عام 1989 تعرضت شريهان لحادث سيارة أدى لإصابتها بكسور مضاعفة في عظام الحوض والعمود الفقري، إلا أنها تعافت بعدما ضاعفت عدد ساعات العلاج الطبيعي التي خضعت لها على مدار عامين، وعادت لتقدم مسرحيتها الشهيرة شارع محمد علي. تزوجت شريهان مرتين، الأولى من الأمير المغربي علال الفاسي إلا أنهما سرعان ما انفصلا، وبعدها تزوجت من الملياردير الأردني علاء الخواجة وهو زوج الفنانة المصرية أسعد يونس. وهنا يمكننا الوقوف عند مشاركات عدة رصدناها عبر السوشيال ميديا لناشطات تحدثنا عن موقفهن من عودة شريهان والاحتفالات التي رافقت تلك العودة، قائلات أن قبول شريهان الزواج من رجل متزوج وهو في المقابل ليس أي رجل وإنما زوج زميلة مهنة وصديقة، هذا الزواج يجب أن يردع المنادين بحقوق الإنسان من الاحتفال بهذه العودة التي تمثل قبولاً لمثل هذا السلوك. أو ما قصدنا فيه أن التهليل لعودة شريهان يعني قبول الزواج من رجل متزوج أو قبول كونك زوجة ثانية، وهذا يتنافى مع قيم ومبادئ النشاط الإنساني الذي يؤمن به. لكن هناك أسباب عدة على ما يبدو دعت الناس للتعاطف مع عودة شريهان، وهذا ليس كلامنا نحن وإنما نقلناه أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي ومن آراء بعض الصحفيين والعامة. طبعا إلى جانب الشوق الكبير والنوستالجيا التي عاشها جيل الثمانينيات ربما مع فوازير شريهان، لكن أحد تلك الأسباب أنها في عام 2008 وبعد فيلمها الأخير العشق والدم أصيبت شريهان بأشرس أنواع السرطانات وهو سرطان الغدد اللعابية، وهو لا يصيب عادة إلا واحدة من بين كل 10 ملايين شخص. وسافرت بعدها لفرنسا وخضعت لجراحة لإزالة الورم، وبعدها خضعت لعدة عمليات تكميلية. ظهرت بعدها بسنوات من الغياب عام 2011 وسط المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء قيام ثورة 25 من يناير، ما يعني أن المشاعر والمواقف مركبة ومربكة تجاه عودة شريهان، وقد أدت إلى بعض البلبلة عبر صفحات السوشيال ميديا وحتى في بعض الأوساط الإعلامية واليومية. شاركونا أنتم، ننتظر آراءكم عبر التعليقات من خلال منصات التواصل المختلفة والتي تستمعون للحلقة من خلالها. ساهمت في إعداد هذه الحلقة الصديقة يلا فهد، وكنت معكم من وراء المايك براء صليبي. نلتقي في حلقات مقبلة، إلى اللقاء. دحنا القلب اللي طاير متشعبط في الحياة. بنلف في دوائر.